بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى ابن الفراء رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات، قال رحمه الله: الفصل الثاني في إثبات رؤيته لله سبحانه في تلك الليلة. وقد اختلفت الرواية عن أحمد في ذلك، فروى أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: إن قوما يقولون إن عائشة قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية، فبأي شيء تدفع قول عائشة؟ قال: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من قولها. إيش؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من قولها. أكبر؟ إيه نعم. نعم. وقيل له: إن رجلا يقول: أنا أقول إن الله يرى في الآخرة، ولا أقول إن محمدا رأى ربه في الدنيا. فقال: هذا أهل أن يجفى. ما اعتراضه في هذا الموضع يسلم؟ يسلم الخبر كما جاء. وظاهر هذا من كلامه إثبات الرؤية في ليلة المعراج. وهذه الرواية اختيار أبي بكر النجاد، وأنا أحكي كلامه في آخر الفصل. ونقل حنبل قال: قلت لأبي عبد الله: النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ قال: رؤيا حلم رآه بقلبه. وهذا يقتضي نفي الرؤية في تلك الليلة. ونقل الأثرم عن أحمد أنه حكى له قول رجل يقول: رآه ولا أقول بعينه ولا بقلبه. فقال أبو عبد الله: هذا حسن. وظاهر هذا إطلاق الرؤية من غير تفسير بعين أو قلب، والرواية الأولى أصح، وأنه رآه في تلك الليلة بعينيه. وهذه المسألة وقعت في عصر الصحابة، وكان ابن عباس وأنس وغيرهما يثبتون رؤيته في ليلة المعراج، وكانت عائشة تنكر رؤيته بعينه في تلك الليلة. والدلالة على إثبات رؤيته قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه. والدليل وما كان لبشر، إيش يقول الدليل على إثبات رؤيته؟ قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه. فوجه الدلالة أنه تعالى قسم تكليمه لخلقه على ثلاثة أوجه: أحدها بإنفاذ الرسل، وهو كلامه لسائر الأنبياء والمكلفين، والثاني من وراء حجاب، وهو تكليمه موسى عليه السلام، وهذا الكلام بلا واسطة، لأنه لو كان بواسطة دخل تحت القسم الذي ذكرنا، وهو إنفاذ الرسل. الثالث من غير رسول ولا حجاب، وهو كلامه لنبينا صلى الله عليه وسلم من غير رسول ولا حجاب. ما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا ومن وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه. لا إله إلا الله. يريد يستدل بقوله إلا وحيا على التكليم كفاحا، لكن هذا ليس بظاهر. لكن العبارة أحسن الله إليه ما فيها سقط؟ شغل العبارة التي يعني قرأها أليس فيها سقط يعني حتى يستقيم هذا؟ شغل العبارة؟ نعم. وش العبارة التي قرأها؟ هو قرن هذا بتكليمه لموسى. لموسى؟ نعم. ما أدري وش قصدك. هو ما ذكرت مع صدقك من أن الكلام كأنه يريد أن يقول الوحي وهو القسم الثاني. هذا هو. لكن الكلام هنا يعني ذكر من وراء حجاب. هي هذا لموش يقول بقي القسم الثالث وهو قوله ما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فنص على اثنين وبقي يقول الثالث. نعم أعيد. أحسن الله إليك. فوجه الدلالة أنه تعالى قسم تكريمه لخلقه على ثلاثة أوجه، أحدها على ثلاثة أوجه: وحي، من وراء عجاب، ويرسل رسول. نعم. أحدها بإنفاذ الرسل وهو كلامه لسائر الأنبياء والمكلفين. هذا الثالث يعني. نعم. أقول هذا الثالث في ترتيب الآية. والثاني من وراء حجاب وهو تكليمه موسى عليه السلام. هذا هو الثاني. نعم. وهذا الكلام بلا واسطة، لأنه لو كان بواسطة دخل تحت القسم الذي ذكرنا وهو إنفاذ الرسل. نعم. الثالث من غير رسول ولا حجاب. أي مع الرؤية. وهو كلامه لنبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، إذ لو كان من وراء حجاب أو كان رسولا دخل تحت القسمين ولم يكن للتقسيم فائدة، فثبت أنه كان كلامه له عن رؤية. وعلى هذا فيكون قوله ما كان بشيء يكلمه الله إلا وحيا يجعل هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، ويدعي أن هذا التقسيم يقتضي أن القسم الأول هو تكليم بلا رسول ولا حجاب، أي تكليم مع الرؤية. نعم. بعد. ويدل عليه قوله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي كلمه بما كلمه بلا واسطة ولا ترجمان. ما كذب الفؤاد ما رأى، فالظاهر يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الله بعيني رأسه ليلة المعراج عند سدرة المنتهى لم يكذب فؤاده ما رآه بعيني رأسه. إيش لم يكذب فؤاده ما رأى بعيني رأسه؟ الرؤية هناك يعني على كل حال هذا يكرر مذهبه، يعني واضح أنه يرى إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، ويفسر آية النجم بذلك. نعم. بعد. أحسن الله إليك. ويدل عليه ما حدثناه أبو القاسم عبد العزيز قال حدثنا علي بن عمر بن علي أبو الحسن التمار قال حدثنا أبو بكر عمر بن أحمد بن أبي معمل الصفار قال حدثنا يوسف بن أحمد بن حرب بن الحكم الأشعري البصري قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال رأيت ربي جل اسمه مشافهة لا شك فيه، وفي قوله عند سدرة المنتهى قال رأيته عند سدرة المنتهى حتى تبين له نور وجهه. سبحان الله، مشكلة محققة. قال لم أجد من خرجه. لا هذا حديث ما. والخبر في متنه نكارة ظاهرة. ها؟ يقول والخبر في متنه نكارة ظاهرة. لا يحتاج. يخالف النص. ما هو صح حديث أبي ذر. هو. نعم. الله يعفو عنا. نعم. وروى أبو بكر الخلال عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. هذا يستدل به على أن الإسراء والمعراج كان يقظة لا منام، فيرد به على من يزعم أن الإسراء والمعراج كان مناما، بس ليس في دلالة على أنه رأى ربه بعينه. نعم. أحسن الله إليك. وروى أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان فيما خرجه من أخبار الصفات بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الخلة لإبراهيم عليه السلام والكلام لموسى كانت الخلة لإبراهيم عليه السلام والكلام لموسى عليه السلام والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول من؟ ابن عباس. نعم هذا مشهور عن ابن عباس، لكن أهل العلم يقولون أنه يعني ليس هذا بواضح وصريح أنه رأى ربه بعين رأسه. إنما كل ما جاء فيه الإطلاق. ولهذا صارت المسألة هي من المسائل التي يضرب بها المثل لوقوع الخلاف بين أهل السنة في مسألة عقدية. هذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف، ولكن الصواب هو ما جاء في حديث أبي ذر: نور النار ولم يأتي حديث صحيح في أن النبي وقول عائشة وهي فقيهة عالمة لا يستعان بقولها. نعم، ولم يأتي ما يعارضها، لم يأتي النقل الصحيح عن الرسول يعارض قولها رضي الله عنها. نعم. وروى أبو حفص بن شاهين في سننه بإسناده عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعينيه مرتين. كل المسألة المرتين كلها لجبريل، وقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. نعم. أحسن الله إليك. وروى أبو حفص بإسناده عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده مرتين. وروى أيضا بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه. رآه بقلبه، هذا شيء آخر. نعم. وهذا الاختلاف عنه ليس براجع إلى ليلة المعراج، إنما هو راجع إلى رؤيته في المنام في غير تلك الليلة، رآه بقلبه على ما نبينه فيما بعد. وما رويناه عن ابن عباس أولى مما روي عن عائشة، لأن قول ابن عباس يطابق قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت رؤيته في تلك الليلة، ولأنه مثبت والمثبت أولى من النافي، ولا يجوز أن يثبت ابن عباس ذلك إلا عن توقيف، إذ لا مجال للقياس في ذلك. فإن قيل قوله رأيت ربي إنما هو بكسر الراء رأيت ربي، وهو اسم كان لعثمان رضي الله عنه، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النوم على تلك الصفات. أو يكون المراد التابع من الجن رآه على تلك الصفات. قيل لفظ الخبر يسقط هذا السؤال، لأنه قال له: فيما يختصم الملأ الأعلى، وهذا لا يقوله أحد من البشر، ولأنه قال: فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، وليس أحد له هذا من المخلوقين. وقد حكى القاضي أبو علي عن أبي بكر بن سليمان النجاد رحمه الله أنه قال: رأى محمد ربه. نعم. أحسن الله إليك. رأى محمد ربه 11 مرة، منها بالسنة 9 مرات في ليلة المعراج حين كان يتردد. رأى محمد ربه 11 مرة، تسع منها في ليلة المعراج، منها بالسنة 9 مرات في ليلة المعراج. كان بالسنة. أحسن عليك. منها بالسنة 9 مرات في ليلة المعراج حين كان يتردد بين موسى وبين الله عز وجل. سبحان الله العظيم. نعم. اللهم استعان. يسأل أن يخفف عن أمته الصلاة فنقص 45 صلاة في 9 مقامات ومرتين بالكتاب. انتهى كلامه. على كل حال رحمه الله، أقول يعني ما واضح من مذهبه إثبات الرؤية، عنده يعني نوع من التخليط، خلط بين حديث رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، حديث الذي مشهور تكلم عنه أهل العلم، وبين ما جاء عن ابن عباس، كلامه فيه والروايات التي عول عليها وهي ليس مما يعول عليه. نعم. أحسن عليك. الفصل الثالث وضع الكف بين كتفيه. هذا نفس ما جاء إلى في حديث المنام الذي كان في المدينة. استغفر الله. كيف عليه؟ أحسن الله إليك.